بيدك لوطان نوح لوطان نوح وزاد أسايا يا روحي شوف ذلي شوف ذلي وهوالي حرام عليك حرام عليك حرام عليك هجرك قادر تداوي الفؤاد ولن تسيبه يأبي قادر تداوي الفؤاد ولن تسيبه يأبي علي الكواه فرح قلبي ده البدري بات سهراني وسيني يوم فرح قلبي ده البدري بات سهراني وسيني والورد شاف حالي بحبي صباح الدموع تسيل علشاني وسيني يوم فرح قلبي ده البدري بات سهراني وسيني وانت اللي ليا يا نور عيني وانت اللي ليا يا نور عيني وانت اللي ليا يا نور عيني وعطف عليا هجرك ضناني.